وماذا عن المسلمين في أرجاء الأرض؟ ماذا عن استضعافهم؟ هذا يجدد الاعتصام والألفة فيما بيننا، ونحن نرى جراحا لا يتوقف نزيفها، فكلما سكن جرح انفجر جرح آخر لإخواننا المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. فبالأمس القريب كنا نتكلم عن بورما، وأصبح المسلمون اليوم يتكلمون عن أهل الصين. لماذا يضطهد المسلمون؟ لماذا يقتلون؟ لماذا يشردون؟ إنهم يتساءلون في حيرة بأي ذنب يقتلون، والجواب لأنهم مسلمون. أين من يتكلم عن الكوهات؟ أين من يتكلم عن التطور؟ أين من يتغنى بحقوق الإنسان؟ أين من يتكلم عن الحرية المزعومة؟ ما ذنبه؟ ما جريمته؟ فهم يعيشون في سلم وأمان، وبينما هم كذلك إذ جاءهم أعداء الله عز عليهم أن يرى مسجدا يبنى، عز عليهم أن يروا قرآنا يتلى، عز عليهم أن يروا مؤمنا يوحد ربه، عز عليهم أن يروا شابا يتمسك بدينه وعقيدته، عز عليهم أن يروا من المسلمين. إن تخلى عنكم الناس فلن يتخلى عنكم رب الناس، إن تخلى عنكم البشر فلن يتخلى عنكم رب البشر جل وعلا. صبرا صبرا، رويدا رويدا، فإن موعدكم بمشيئة الله الجنة. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر على أسرة صابرة محتسبة، ويقول لها وهي تعذب وتضطهد، يقول لها صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. والله ما حرم دين على وجه الأرض كدين الإسلام، ولو حرم دين على وجه الأرض كما حرم الإسلام لانقرض وما وجدت له أثرا. ولكن الذي تكفل بنصرة الدين هو الله. ما حرم الإسلام في بقعة من بقاع الأرض إلا ازداد انتشارا، والواقع أكبر دليل. أيها السفهاء، إنكم لا تحاربون أفرادا، وإنما تحاربون رب العالمين الذي قال إن ربك لبالمرصاد. ومن الذي يقوى على حق رب العالمين؟ فأين فرعون؟ وأين هامان؟ وأين قارون؟ أين من دواب الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ وهل نجا منه ذو السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الإسلام إذا حاربوه السبت، وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد، وهو غني عمن يرتد، وبأسه عن المجرمين لا يرد. وإن كان العدو قد أعد، فاعتصم بالله وجدد الإيمان في قلبك ووحد الواحد الأحد. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي الإسلام قادم لا محالة. ليس هذا كلامي، هذا كلام ربكم، هذا كلام نبيكم. تمسكوا بالإسلام حتى تلقوا ربكم، فوالله لا كرامة للمسلمين ولا عز لهم إلا بالتمسك بهدي سيد الأنبياء والمرسلين، إلا بالعودة لدينهم. وإلا تقولوا لي لماذا انتشرت الهموم والأحزان وصار حال المسلمين في حال يتحير يتقطع له قلب العدو؟ فما ظنك بأحبابهم؟ دينكم دينكم، دمكم ولحمكم، وإن قتلتم وإن صلبتم فإن عشتم عليه عشتم شرفاء، وإن متم عليه كنتم بمشيئة الله من الشهداء.